بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المجلس 12 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله في باب العدة الثالث: إذا ارتابت المرأة بعد انقضاء عدتها لظهور أمارات الحمل لم تنكح حتى تزول الريبة فإن نكحت لم يصح النكاح، وإن ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها إلا إن علمت أنها نكحت وهي حامل، ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما، وإن فرق بينهما قبل الدخول أتمت عدة الأول، وإن كان بعد الدخول بنت على عدة الأول من حين دخل بها الثاني واستأنفت العدة للثاني، وله نكاحها بعد انقضاء العدتين، وإن أتت بولد من أحدهما انقضت به عدته واعتدت للآخر، وإن أمكن أن يكون منهما أري القافة فألحق بمن ألحقوه منهما وانقضت به عدتها منه واعتدت للآخر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. سبق معنا أن التربص يشرع مع العدة في 3 مواضع، وأخذنا الأول والثاني، والآن معنا الثالث. قال: إذا ارتابت المرأة بعد انقضاء عدتها لظهور أمارات الحمل لم تنكح حتى تزول الريبة. انتبه لهذه الصورة، هذه امرأة ارتابت. ما معنى ارتابت؟ يعني شكت. متى شكت؟ شكت بعد انقضاء عدتها، يعني بعدما تمت العدة، سواء بحيض أو بأشهر على حسب الحال. لما انقضت العدة شكت. كيف شكت؟ ظهرت عليها أمارات الحمل، ومعلوم أن الحامل عدتها بأي شيء؟ بوضع الحمل. هذه لما انتهت العدة أحست في نفسها أمارات الحمل، فما الواجب؟ قال: لم تنكح حتى تزول الريبة. لا بد أن نتأكد هذه الأمارات التي دلت على حملها هل هي أمارات صحيحة أو لا. قد تقول: ما الأمارات التي على الحمل؟ ذكروا من الأمارات كما لو شعرت بانتفاخ في بطنها، فالانتفاخ هذا قد يكون لحمل وقد يكون لغير حمل، فالمهم أن هذا الانتفاخ يوجب الشك والريبة. كذلك لو أنها أحست بأن حيضها بدأ يتقطع عليها كما يتقطع على الحامل، فإن هذا من أمارات الحمل. كذلك لو قدر أنها حست بما يسمى بعلامات الحمل في معدتها، بما يسمى بالعامية بالوحام أو التوحم، فهذه أمارات الحمل. فالمهم أنها إذا حست بأمارات الحمل فإن الواجب أن تنتظر حتى تزول الريبة. هذا الكلام في وقتنا الحاضر أظننا لسنا بحاجة إليه، لأن الحمل بكل سهولة ممكن أن يجرى عليه تحليلا أو يجرى عليه تحليل أو كشف طبي أو ما أشبه ذلك وينتهى الإشكال. لكن المسألة مفروضة في أن لم يمكن التحقق إلا بالانتظار، فالواجب الانتظار كما تبين. قال: فإن نكحت لم يصح النكاح. إن نكحت مع الريبة لما حست بعلامات الحمل سكتت عن هذا ولم تبين ثم تزوجت، فالمؤلف يقول لم يصح النكاح. لماذا لم يصح النكاح؟ لأننا لم نتيقن أنها انتهت من العدة، فالآن فيه شك. قال: وإن ارتابت بعد نكاحها. قال: لم يبطل نكاحها. بعد ما دخل بها أو بعد ما عقد عليها شكت بشيء من العلامات، فنكاحها صحيح لم يبطل. قال: إلا إن علمت أنها نكحت وهي حامل. إلا أن علمت، يعني إذا تبين أنها نكحت وهي حامل فإن هذا يبطل النكاح. وسوف يأتي إن شاء الله بيان هذه الطريقة. إذا نعود الآن فنقول إن شكت قبل النكاح فما الحكم؟ لا يصح نكاحها ولا يجوز. وإن شكت بعد النكاح فإن نكاحها صحيح، نكاحها صحيح. واستثنى المؤلف قال إلا إن علمت أنها نكحت وهي حامل. كيف ذلك؟ قال لو قدر أنها ولدت بعد النكاح الجديد هذا، ولدت لأقل من 6 أشهر، لأقل من 6 أشهر، فلما ولدت لأقل من 6 أشهر من العقد الجديد فيقينا إذن الحمل لمن؟ الحمل للأول، فنكاحها باطل. هذا معنى كلامي إلا إن علمت أنها نكحت وهي حامل. فإذا نقول لما ولدت، هل الولد هذا يكون لزوجها الجديد أو تبع زوجها الأول؟ قلنا لما ولد لأقل من 6 أشهر فإن هذا الولد للأول، وعليه النكاح الثاني من الزوج الجديد ماذا يكون؟ يكون باطلا، لأننا تيقننا الآن أننا عقدنا على امرأة وهي حامل، والعقد على امرأة وهي حامل هذا باطل. هذا معنى الكلام. هذه الصورة كما ترى قد تكون في حكم نادر، لكن هذا هو حكمها. قال ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما. إذا نكحت المعتدة وتزوجت وهي في عدة فإن نكاحها باطل. قال ويفرق بينهما، إذا لسنا بحاجة إلى طلاق، لا نأتي إليه ونقول يا فلان طلق، بل يفرق، يقال اذهبي إلى أهلك وأنت اذهب إلى سبيلك، لأن النكاح باطل. هذا معنى كلام المؤلف. قال وإن فرق بينهما قبل الدخول أتمت عدة الأول، وإن كان بعد الدخول بانت على عدة الأول من حين دخل بها الثاني واستأنفت العدة للثاني. إن فرق بينهما قبل الدخول، فرق بين من؟ بين المتزوجين في العدة، يعني بين رجل تزوج امرأة في العدة، فرق بينهما، فما الحكم؟ قال أتمت عدة الأول. أتمت عدة الأول، ما هي عدة الأول؟ حسب حاله أو حسب حالها، إما بحيض أو بأشهر. فإذا نقول لما فرق بينهما فعليها أن تتم عدة الأول. هذا الكلام قبل الدخول، قبل الدخول ممن؟ من الزوج الأول أو الثاني؟ من الثاني، قبل الدخول من الزوج الثاني. أما قبل الدخول من الزوج الأول فما الحكم؟ ليس عليه عدة أصلا، من أصل لا عدة. إذن فرق بينهما إن كان قبل الدخول، قال وتمت عدة الأول، وإن كان بعد الدخول، يعني بعد أن تزوجها الثاني في العدة ودخل بها وتبين أنه تزوج معتدة، فالنكاح عرفنا أنه باطل. لكن ماذا يترتب على هذا؟ قال بنت على عدة الأول من حين دخل بها الثاني. قول بنت على عدة الأول المعنى أنها أتمت عدة الأول، ولنفترض أنه بقي لها حيضة، أو مثلا بقي لها شهر إن كانت من ذوات الأشهر، فيقال يا أمة الله اذهبي وأتمي العدة الأول، كم بقي عليك؟ قالت حيضة، نقول أتميها واتق الله. بقي شهر، نقول أيضا أتم الشهر. هذا معنى كلام المؤلف لما قال بنت على عدة الأول. من هو الأول؟ زوجه الأول. إذا لسنا بحاجة أن نقول إن الماضي بطل خلاص ابدأ من جديد، نقول لا، الماضي لم يبطل لكن تتم عليه. طيب هذا الذي تزوجت به ثانية هل له عدة؟ قال المؤلف واستأنفت العدة للثاني. إذن زوجها الثاني الذي عقد عليها بعد الذي عقد عليها ودخل هذا له عدة، لكننا لا نبحث في عدته إلا بعد أن نتم عدة الأول. وتوضيحها كما قلنا، تزوجت بعد شهرين، أو نقول تزوجت بعد حيضتين، والعدة كم هي؟ 3 حيض. تزوجت بعد حيضتين ثم تبين أن هذا النكاح باطل، فنقول أتمي الحيضة الثالثة لأجل أن تتم عدة الأول. فإذا أتممت العدة أو الحيضة الثالثة وخرجت من عدة الأول، الآن اشرعي في عدة الثاني، كم هي؟ 3 حيض جديدة. هذا معنى كلام المؤلف. فعليه سوف تعتد المرة هذه ب6 قروء، 3 للأول و3 للثاني. وإن شئت أن تجعلها لغزا فقهيا فهذا هو حله، وهو أن امرأة اعتدت ب6 قروء، هذا حل كما تبين. نعود لكلام المؤلف. قال: واستأنفت العدة للثاني. قال: وله نكاحها بعد انقضاء العدتين. له نكاحها، ما معنى له؟ يعني يجوز له، لكن هل ينبغي؟ هل يمكن؟ نقول هذا يرجع لاجتهاد القاضي، إلى اجتهاد الإمام. فإذا حس الإمام أو القاضي أن المرأة متسرعة ومتساهلة في العدة وليس عندها حيطة لدينها، فنقول له أن يمنعها من الزواج بهذا الذي استعجلت. والقاعدة الشرعية ما لا تقول: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فنقول لولي الأمر أن يمنعها أن ترجع إلى زوجها الثاني الذي استعجلت العدة من أجله. قال: وله نكاحها بعد انقضاء العدتين. هذا هو الحكم. قال: وإن أتت بولد من أحدهما انقضت به عدته واعتدت للآخر. هذه غريبة أيضا، إن أتت بولد من أحدهما، الكلام في أي امرأة؟ في التي تزوجت في العدة. أتت بولد من أحدهما، يعني من الأول أو من الثاني، قال: انقضت به عدته واعتدت للآخر. هي الآن تزوجت في العدة الزوج الثاني وحملت وجاءت بولد، الولد هذا لمن سيكون؟ هل هو للأول أو للثاني؟ قلنا قبل قليل إن ولدت قبل 6 أشهر فإن يكون لمن؟ يكون للأول. فهذه ولدت قبل 6 أشهر، قال انقضت به عدته، عدة من؟ الأول. قال: واعتدت للآخر. اعتدت للآخر، طيب تعتد للآخر بأي شيء؟ الحامل انقضى، بأي شيء؟ نقول بالقروء، وإن كان ارتفع حيضها فبالأشهر. هذا معنى كلام المؤلف. قال: وإن أمكن أن يكون منهما، أري القافة، إن أمكن يعني احتمل أن يكون منهما، ما هو الذي يكون منهما؟ الولد، احتمل أن يكون للأول أو أن يكون للثاني. وصورة ذلك قالوا: لو ولدت 6 أشهر فأكثر، فهذا المولود الذي 6 أشهر أو أكثر يحتمل أنه للأول ويحتمل أنه للثاني. فما الحكم؟ الحكم لا بد من الترجيح، لأن ليس لأحدهما أن يدعيه إلا ببينة. الترجيح سوف يكون عن طريق القافة، والقافة من هم؟ القافة الذين يعرفون بالشبه، يلحقون الإنسان بنسبه بالشبه، وهذه طريقة معروفة في الجاهلية وفي الإسلام. يأتي الشخص وينظر في رجل أو في رجلين ويعرف أن هذا من هذا، أن هذا ابنه أو أن هذا أباه، أو على الأقل أنه من أسرته أو قبيلته. فهذا معنى كلام المؤلف أنه يرى القافة. وحكم القافة هل هو يقيني أو غلبت ظن، غلبت ظن، لأن الإنسان قد يخطئ وربما الشبه أيضا يخدع، لكن في الغالب أن القافة المتمرسين فإنهم يلحقونه بأهله عن طريق الشبه. فالمهم أن الحل الآن ما ذكر المؤلف، ما ذكر المؤلف، قال أري القافة فألحق بمن ألحقوه منهما، قال وانقضت به العدة واعتدت للآخر. هذا هو الحكم، هذا في زمن سبق. الآن جد بدل القافة ما هو أدق من القافة، وهو التحليل لما يسمى بالحمض النووي، فإن هذا قاطع للنزاع، يلحق هذا بأهله من غير شك. فالقافة يستعاض عنهم بما ذكرت مما جد من وسائل الطبية. إذا انتهينا من القسم الثالث، وهي مسائل كما ترى يعني غالبها في حكم النادر، فلننتقل بعد هذا إلى الباب الذي هو أهم منه. قال باب الإحداد. الإحداد، قال المؤلف وهو واجب على المتوفى عنها زوجها، وهو اجتناب الزينة إلى آخره. مر معنا ما يسمى بالعدة، وهي أن تتربص المرأة مدة حسب حالها. لدينا الآن أمر زائد، وهو ما يسمى بالإحداد، وهو أن يجعل لهذه المرأة حدا في أمور معينة، سوف نتبينه إن شاء الله. يقال هذا حدك، لا تفعلي كذا وكذا وكذا. فسمي هذا الأمر إحدادا لأنه حد للمرأة لا تتجاوزه. هذا الحد في أي شيء سوف يتبين. والمرأة التي تلزم بالإحداد يقال لها ماذا؟ يقال محادة ويقال حادة، حادة ومحادة. وغالب عرفنا الآن ماذا يقولون؟ محادة أو محاد أو في الحداد، لكن اعلم أنه يقال حادة وهي صحيحة. قال وهي واجبة، ليست سنة فقط بل واجبة، تلزم بها لما سيأتي من الدليل. قال على المتوفى عنها زوجها، زوجها، ويثبت زوجا لها بأي شيء؟ بالعقد، وهذا مر معنا في أول الدرس، وهو أن من توفي عنها زوجها ولو لم يدخل بها أنها تحاد، تلزمها المحادة فيما يأتي. فما هو الإحداد؟ قال اجتناب الزينة والطيب والكحل بالإثمد ولبس الثياب المصبوغة للتحسين. هذه عدة أمور. قال اجتناب الزينة يعني ما تتزين به أيا كانت هذه الزينة، وسوف يأتي إن شاء الله أن قد تكون بكحل أو حنة أو غير ذلك. فما يقال أن هذا يلبسه المتزين وهو زينة عند النساء فإنها تجتنبه. طيب، هل معنى هذا أنها تتبذل وتأخذ الوسخ من كل شيء؟ نقول لا، إنما تأخذ الأمور العادية التي ليس فيها زيادة تحسن وتجمل. هذا معنى كلام المؤلف اجتناب الزينة. قال والطيب، الطيب تمنع منه أيا كان هذا الطيب، سواء كان دهنا أو كان بخورا تتبخر به أو غير ذلك، بل إنهم منعوها من الطيب في طعامها، فإن ما تضع طيبا في طعامها فيما يسمى في الزعفران مثلا فإنه طيب، يقال تمنع منه المحادة في القهوة وفي الطعام وغير ذلك. وهذا قول في احتياط لا شك. قال مؤلف الطيب، إنما تجتنب المحادة الطيب، لكن لا مانع أنها تطيب بيتها، تطيب غرفتها، لا مانع من هذا، لكن إن كان الطيب يعلق بمن دخل الغرفة أو دخل البيت يقال اجتنب المكان الذي يطيب حتى لا يعلق بك، ثم إذا انتهى تطيب المكان فهي كغيرها في هذا. قال والكحل بالإثمد، معروف، ونص المؤلف على الإثمد لعله يشير بهذا إلى أنه هو المشهور عند المتكحلات. وقد ورد في أحاديث في فضله وأنه يجلي البصر وما أشبه ذلك، لكن كل هذه ضعيفة، كل ما ورد في فضل الإسمت فإنه ضعيف. والمقصود أن تجتنب الكحل الإسمد كما تبين، وغير الإسمد مثله. وهناك الآن كحل بأشياء جديدة، بأقلام تشترى وبأشياء كيماوية، فنقول كل هذا داخل في النهي. قال: ولبس الثياب المصبوغة للتحسين. الثياب المصبوغة للتحسين، وأما إذا صبغت لغير التحسين لأن يكون لونها كذا أحمر وأصفر فلا إشكال فيها. كذلك إذا كانت للتحسين بغير الصبغ، كما لو وضعت فيها نقوشا أو وضعت فيها أشياء من أزارير أو ما أشبه ذلك، كل هذا داخل في النهي. قال: لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوب مصبوغا لثوب عصب. هذا هو الحديث في بيان أن العدة أو أن الإحداد 4 أشهر و10، هذا على الزوج. أما على غير الزوج فالشارع الحكيم راعى النفسية، فمن مات لها عزيز ليس أبا ليس زوجا، ولكن كما لو مات أبوها أو ابنها أو أحد أقاربها أو أخوها، فالشارع أعطاها رخصة أنها تحد عليه ثلاث، لأن هذا شيء طبيعي، فالموت له هيبة، فلا مانع أنها تحد على ميت لها ثلاث، بحيث تبقى في البيت تعتزل مثلا ثياب الجمال إلى آخره 3 أيام، وبعد الثلاث الواجب أنها تقوى نفسها وتغلب نفسها وتعاشر الناس وتخرج إليهم، ولو لم يكن من ذلك إلا أن تمس طيبا حتى تخرج من الإحداد فوق ثلاث. قال: إلا على زوج 14 و10. قال: ولا تلبس ثوب مصبوغا كما مر معنا. ورخص لها في ثوب العصب، قال: وهو ثياب تجلب من اليمن، قال: عصب نبت باليمن تصبغ به الثياب. فلم يعتبر الشارع ثياب العصب من ثياب الجمال، فرخص لها فيها كما هو نص الحديث. قال: ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا اغتسلت من أي شيء، من الحيض، لا ليس من أي شيء، من الحيض. إذا اغتسلت من الحيض فرخص لها الشارع، قال: نبذة، يعني شيء يسير من قسط أو أظفار، وهما نوعان من البخور، ما تفعل بالقسط والأظفار تتبخر به حتى يقطع عنها ريح الدم وريح الحيض، هذه رخصة لها، وأما ما عدا ذلك فإنها تمنع منه. قلنا: إذا اغتسلت من الحيض هذا صحيح؟ هل نقول أو النفاس أو ما يحتاج؟ ها؟ تأكد يا أبا عمر يا أبا بلال، يعني هل يحتاج نقول أو اغتسلت من النفاس؟ ما يحتاج. لماذا؟ لأن إذا نفست خرجت من العدة. ها؟ العدة غير الحداد. أحسنت، ما رأيكم؟ هو الآن إذا اغتسلت إذا نفست خرجت من العدة، ما تخرج من الحداد؟ إيه؟ يعني انتهت العدة وبقى الحداد. طيب وابو السنابل ببعكك مع السبيعة الإسلامية لما نفست على زوجها بثلاث. على كل حال ما تذكره الآن هذا قد قيل به، قد قيل إنه ربما إن المرأة تلزم بالإحداد إذا نفست قبل المدة التي تتربصها، لكن الراجح والصحيح أن الإحداد والعدة متلازمان متلازمان، فإذا خرجت من عدة خرجت من إحداد. إذا نعود إلى موضوعنا فنقول إلا إذا اغتسلت من ويش؟ من الحيض، لأن إذا اغتسلت من النفاس فالنفاس لا عدة معه أو لا إحداد معه، انتهى كل شيء. طيب، قال المؤلف إلا إذا اغتسلت من نبذة من قسط أو أظفار. وعلم من هذا اللفظ وأصله حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبذة من قسط أو الأظفار بقدر الحاجة ولمرة واحدة، فلا تبالغ في هذا لأنها رخص لها لعذر، وإذا انتهى العذر أو انتهت الحاجة تقف عن هذا. طيب، تقول شيئا؟ أي لو مات الزوج بعدما ولدت، أي وسوف تكون عدتها 14 و10، ما رأيكم في هذا؟ يعني هي الآن حامل ومات زوجها، حامل وولدت، مات زوجها بعد النفاس فطهرت من النفاس. زين، ماشي هذا؟ ما في إشكال؟ خلاص. إذن إلا إذا اغتسلت من حيض أو نفاس في الصورة التي ذكر محمد في المسألة، والقضية يسيرة إن شاء الله. قال وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة. هذه مسألة أيضا يحتاج إليها، ألا وهي لزوم المحاد بيتها. قال المؤلف عليها المبيت في منزلها، والمبيت متى يكون؟ ليلا أو نهارا؟ ليلا. فعلم من كلام المؤلف أنها تلزم ببيتها ليلا، أما في النهار فإنه لا حرج عليها أن تخرج لمصالحها، كما لو كانت تعمل أو احتاجت شيئا لأكلها أو شربها فإنها تخرج نهارا بقدر الحاجة، لكن لا يأتيها المبيت إلا في منزلها. قال الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه. قال إذا أمكنها ذلك، فالواجبات بقدر الإمكان. معنى الكلام أن منزلها الذي وجبت عليها العدة يجب أن تبيت فيها، وما هو منزلها الذي يجب أن تبيت فيه؟ هو منزل الزوج، بيت الزوجية. فلو قدر أنها تخرج مثلا إلى أهله أو إلى أهلها أو ما أشبه ذلك، ثم جاءها الخبر في أحد البيوت غير بيت الزوج، فهذا لا اعتبار له، يقال ترجع إلى بيت زوجها وتعتد فيه. والعجب أن بعض العامة يظن أنها تبقى في البيت الذي جاء الخبر إليها وهي فيه، وهذا ما أدري ما سببه. أرأيت لو جاء الخبر عند الجيران، هل يقال تبقى عند الجيران أو جاء عند أقارب آخرين؟ فهذا في الحقيقة غير صحيح. إذن يلزمها أن تذهب إلى بيتها الذي كانت فيه. فإن كان لها بيتان كما يكون لبعض الناس، يكون له بيت مثلا في القصيم وبيت في الرياض، ومن عادته أن يجعل مثلا نصف السنة هنا ونصفها هناك، أو بعض الشهور وبعض الشهور، فنقول تلزم بيت زوجها على العادة التي كان عليها، بمعنى أن تذهب إلى بيت الرياض إذا حبت في الوقت الذي كانت تذهب فيه مع زوجها، ولو بقيت في أحد البيتين فإن هذا أحسن. لكن لو قدر أن لها مصلحة مستمرة حتى بعد وفاة زوجها ثم ذهبت إلى المكان آخر فلا إشكال في هذا. المؤلف قال إذا أمكنها ذلك، أما إذا لم يمكنها كما لو قدر أن هذا البيت مستأجر وانتهت الأجرة ويشق عليها أن تستأجره مدة جديدة، أو قدر أن هذا البيت تهدم، أو أن هذا البيت بين عزاب ولا يمكن أن تبقى فيه بعد وفاة زوجها، المهم لأي الأغراض المحتملة، فإن هذا عذر شرعي لها أن تخرج. ثم إذا خرجت من بيت زوجها فإنها تذهب حيث شاءت من البيوت التي تكون مصونة في حقها، تذهب إلى أهلها أو إلى أهله أو إلى مكان يكون فيه سترها وصيانتها. قال: فإن خرجت لسفر أو حج فتوفي زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد في بيتها، خرجت لسفر أو للحج ثم توفي زوجها وهي لا تزال قريبة ما فيه مشقة في الرجوع، فالمؤلف قال ترجع لتعتد في بيتها. قال: وإن تباعدت، قال مضت في سفرها لو ما بقي إلا شيء يسير على المكان الذي قصدته فإنها تتم سفرها. انتهت الأحكام المتعلقة بالإحداد، وهي كما ترى أحكام واضحة ومعدودة. إذن أي إنسان يلحق على هذه الأحكام يلحق بها شيئا فيقال هات الدليل، فالذي يمنعها مثلا من الخروج مطلقا فإن كانت طالبة فيجب أن توقف دراستها، إن كانت موظفة يجب أن تقدم إجازتها، كل هذا تشديد لا دليل عليه. أيضا يشددون من ناحية الخروج إلى فناء البيت أو إلى سطحه في كلام نسمعه عند بعض العوام، هذا لا دليل عليه. كونها تمنع من فتح الباب للطارق أو من رد التليفون أو التكليم بالجوال في الكلام المعتاد الذي ليس فيه خضوع بالقول، نقول هذا حكمها حكم غيرها من النساء، ترد الجوال وما أشبه ذلك وتفتح الباب وكل هذا جائز. هل يلزمها أن تخلع ساعتها التي في يدها وتبقى بلا ساعة وتكتفي بساعة الحائط؟ هل يلزمها؟ ها؟ في تفصيل؟ أي في حد يقول في تفصيل. إن كانت الساعة ساعة زينة فهذه حكم حكم الحلي، وإن كانت ساعة معتادة كساعاتكم هذه الرخيصة فلا بأس أن تبقيها في يدها، لأن هذه ساعة للوقت، وأظنك تدركون من الساعات ما تكون للزينة أليس كذلك، وربما لا تنظر فيها إطلاقا للوقت، وربما تكون ضعيفة البصر لا تستطيع أن ترى عقاربها، لكن لبستها للزينة، وقد تكون مثلا نفد حجارها ما تشتغل لكن لبستها للزينة، فهذه الساعات التي للزينة حكم حكم الحلي، وما عدا ذلك فلا حرج فيها. أقول انتهت الأحكام، فأي زيادة تحتاج إلى دليل؟ بقي أمر أغرب فيه الفقهاء، قال: والمطلقة ثلاثا مثلها إلا في الاعتداد في بيتها. هذا حكم صعب ما يمكن أنه يقال إلا بدليل واضح. المطلقة ثلاثا هل يمكن أن ترجع إلى زوجها؟ ما ترجع إلا بعد زوج، فقالوا إذن نقيسه على التي توفي زوجها، لأن المتوفى زوجها لا يرجع إليها، وهذه المطلقة ثلاثة لا ترجع إلى زوجها إلا بعد زوج، فقالوا نلزمها بالإحداد، فعليها أن تحاد في الأمور التي سبقت بحيث تلزم البيت وتترك الزينة والطيب إلى آخره، لكن هذا غير صحيح. بالنسبة للبيت استثناه المؤلف، قال: إلا في الاعتداد في بيتها، تخرج من بيتها لأن التي طلقت ثلاثا لا سكنى لها كما أنه لا نفقة لها، إذن ماذا يلزمها؟ يلزمها ترك الزينة والطيب والكحل وما ذكر المؤلف من الثياب التي للجمال إلى آخره. ما الدليل على هذا؟ ماذا قالوا؟ قياسا على المحاد المتوفى عنها زوجها، وهو قياس من أضعف الأقيسة، لا يستوي مع ما قيس عليه مطلقا. إذا ما الواجب في المطلقة أو على المطلقة ثلاثا؟ نقول العدة، العدة فقط، وأما إلزامه بالإحداد فكما سمعت لا دليل عليه. إذا انتهينا ولا الحمد من هذا الباب، فماذا تقول؟ يعني جلست مع أولادي في البيت وزوجها السابق يأتي، مخر إذا بقت مع أولادها وافق زوجها السابق أن تبقى لرعاية الأولاد لا معنى، بس ينتبه أنها أجنبية من زوجها لا تخلو به. طيب بارك الله في الجميع.